مشيت المترو لمحت مداي في عيونها ونصرة عينها خطفتني لجوا عينيها من لونها. في وسط زحمة المترو لمحت مداي في عيونها ونظرة عينها خطفتني لجوا عينيها من لونها. ملامحها شبح حلمي ولون الخد لون ايدي. لقيتني كأني بعرفها وبعشقها كماني. خجلانة يا متروس بردي ميالة. لمحت البسمة خجلانة يا متروس بردي ميالة. بتجري بسرعة لي دلوقت ما تعطى الحبة كالعادة. يا متر اطلق لميت مشتاق ومشتاقة. محطاتك تجمعهم على قطان ما تتلاقى. لمحت البسمة خجلانة يا متر اصبر دي ميالة. لمحت البسمة خجلانة يا مترس بردي ميالة. بتجري بسرعة لي دلوقت ما تعطى الحبة كالعادة. كفاية عذاب يا متر اطلب دميت مشتاق ومشتاقة. محطاتك تجمعهم على أطبان ما تتلاقى.